حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وانتي معاه بلاقيني بفهم في الكلام، بحكي الحكاية من قلب مشكلة وسلام. ببقى معاك مش شايف غيرك في الحياة، بمشي وراك مسألش فين الاتجاه. بقيت أخاف ألمس حاجة أكسرها، وبقيت شمت وجع من شيء أضمه في حضني وأبكيله وأقوله خلاص أنا خفيت. متزعلش وجع هيروح، وأنا والله مش مجروح ومش مستاهلة يعني دموع. الحزن ده مني ما اخترته، بس اما تغيب ارجع تاني الساكت اللي في قلبه ما في ضيق، ولا يكفيني لو ذهب الدنيا اتحط قصادك، انا بك كائن حي. بس اما تغيب ارجع تاني الساكت اللي في قلبه ما في ضيق، ولا يكفيني لو ذهب الدنيا اتحط قصادك، انا بك كائن حي. نسيت كل شيء بينا إلا الفراق ليك، لو حزني كان منك فقلبي أولى ليك. في يوم هندوه أنا وانت وخايبة منك، ومش هنسى لو كلمة أنا عند وعدي هترجع تاني يوم الطراب، ولا هغني روحي علي جراح. قالوا هتشوف الدنيا دي صغيرة، هو زمن هيرجع يعني ورا. علي سيبه يروح، ده أصعب من فراق الروح. أنا مسامح ولو مظلوم، لكن ما يغيبش عني في يوم. كل واحد يروح في طريق ونبعد قد ما تبعد، نكتب وإحنا مش حاسين بإن هربنا ده بيبعد. رق فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. كم منزل في الأرض يعزف المدى، وحنينه أبدا لأول منزل. بس حي. بس اما تغيب ارجع تاني سكت اللي في قلبه ما في ضني ولا يكفيني لو ذهب الدنيا اتحط قصادك انا بتجاهي حل متزعلش وجع غيره وانا والله مشتاق له ومش مستاهله يعني الحزن ده مني ما اخترتهوش متزعلش وجع غيره وانا والله مشتاق له ومش مستاهله يعني الحزن ده مني ما اخترتهوش حصريا على موقع DJKimo.com.